وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهما، وكانا يصليان في بيوتهما ولا يحضران الجماعة. وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يبيح له التخلف عن الجماعة، أو يقال من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة المسلمين، أو يقال من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة المسلمين، لكن يقال فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتب عليهما على التخلف. وعلى هذا فيقال لما أمر المسلمون بهجرهم تركوا، لم يمروا ولم ينهوا ولم يكلموا، فكان من حضر منه الجماعة لم يمنع ومن تركها لم يكلم. هذا هو الصواب، أو يقال هذا هو الصواب. لا عذر هجر المسلمين لهم ولا يكلمهم أحد، هذا عذر لهم في التخلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر على هلال ومرارة جلوسهما في بيتهما من أجل هذه المصيبة العظيمة التي هي أن المسلمين قد هجروهم لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، هي مصيبة عظيمة أعظم من المرض. لكن كعب كان أشب الثلاثة وأقواهم على الخروج، فكان يخرج ويصلي مع الناس ولا يسلم عليها ولا يرد عليه السلام أحد. الله أكبر. نعم لا حول ولا قوة. مثلا لو قدر هذا ما هو متيسر في وقت الحق والمستعان، هذا وقت الامتثال العظيم. أما الآن يحضرهم واحد ويرضيهم مئة، الله المستعان، ما يسمح لهم. نعم. أو يقال لعلهما ضعفا وعجزا عن الخروج، ولهذا قال كعب رضي الله عنه: وكنت أنا أجلد القوم وأشبهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. وقوله: آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ فيه دليل على أن الرد على من يستحق الهجر غير واجب، إذ لو وجب الرد لم يكن بد من سماعه، إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه. وقوله: حتى إذا طال ذلك علي تصورت جدار حائط أبي قتادة. وفي بعض الفوائد أن يسلم على الإمام إذا مر عليه، سلم عليه من حوله فلا بأس، لأن كان يسلم عليه عليه الصلاة والسلام فيقول: هل حرك شفتيه فرد سلاما، وهو في مصلى في محله مصلى إماما للمسلمين عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله: حتى إذا طال ذلك علي تسورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه، فيه دليل على دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وإن لم يستأذن. وقوله: وفي قول أبي قتادة رضي الله عنه له: الله ورسوله أعلم، دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا كلام الله، فلو حلف لا يكلمه فقال مثل هذا الكلام جوابا له لم يحنث، ولا سيما إذا لم ينوي به مكالمته، وهو الظاهر من حال أبي قتادة رضي الله عنه. وفي إشارة الناس إلى النبطي الذي كان يقول: من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق لمقصود الهجر. رضي الله عنه. وإلا فلو قالوا له صريحا ذاك كعب بن مالك لم يكن ذلك كلاما له، فلا يكونون به مخالفين للنهي. ولكن من كلامه من كمال سمعهم وطاعتهم لأمره صلى الله عليه وسلم جعلوا يشيرون إن هذا كعب مالك، ولم يتكلم بقول هذا كعب، كراة يتكلم بشيء يخشون أن يدخل في النهي رضي الله عنهم وأرضاهم. نجر رسولنا عليه الله والسلام. ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه. قد يقال إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة الله، ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه وهي ذريعة قريبة، فالمنع من ذلك من باب منع التحيل وسد الذرائع، وهذا أفقه وأحسن. المعنى الأول أولى، وأن المراد من تحريهم رضي الله عنهم ومن حرصهم على السمع والطاعة، وإذا لو قالوا هذا الكعب لم يكونوا مخالفين ولم يكونوا مخلين بالهدف بلا شك. وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله، وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له، ولا هو ابتلاء وامتحان. هنا ملك غسان يدعوه كافر يدعوه، لا شك أنها بلية عظيمة قد يميل إليها الإنسان المهجور، ولكن من رحمة الله لكعب ومما وقع في إيمانه من الإيمان لم يستجب لهذه الدعوة، صانه الله وحماه حتى من الله عليه بقبول التوبة وعلى صاحبه. والله قال حتى يقضي الله، فالأمر مؤقت. ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه، فهذا فيه من تبرئات الله له من النفاق وإظهار قوة إيمانه وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسره. وهذا البلاء يظهر لب الرجل وسره وما ينطوي عليه، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبار امتحان. فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب. وقوله فتيممت بالصحيفة التنور فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره. هذا من كمال الإيمان، كمال التقوى، المجار بإتلاف ما يخشى منه، لو بقي في جيبه لربما ما له نفسه إليه بعد حين، فلا من كمال الإيمان البدار بإتلافه. هكذا كتب الشر كتب الفساد، من كمال الإيمان ومن كمال النصر لدين الله إحراقها وإتلافها حالا متى وجدت. فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره. وهذا كالعصير إذا تخمر وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. وكانت غسان إذ ذاك وهم ملوك عرب الشام حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينعلون خيولهم لمحاربته،

فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. سطرين هذا تصدق فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال باد ملكه وأقرأته من حاجبه السلام وأخبرته بما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح. ففي هذه المدة أرسل ملك غسان يدعو كعبا إلى اللحاق به فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. كيف يستقيم هذا مات عام الفتح وغزوة تبوك والتخلف بعد ذلك سنة 9 سنة ملك ثاني غير الحارث بعد مات الحارث؟ لكن أحسن الله إليك كونه مات عام كيف يكتب كتب الكعب وقت الهجران وقت هجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والهجران كان في سنة 9 لما قدم النبي من غزوة تبوك سنة 9. لكن هذا أحسن الله إليك يعني يخبر أن الحارث نفسه توفي عام الفتح مات عام الفتح وما وقع كتابه ويكتبه ميت قبل ذلك أحسن الله إليك والله ما بعد هجر ما بعد صار هجر إيه أحسن الله إليك نعم في شيء نعم يمكن بعد كم بعده لكن الله السياق إنه في الحال نفسه لعله مات بعد ذلك لعله مات سنة حجة الوداع أو شيء مدة الهجر والفتح قبل الهجر نعم لعله غلط من هذا نعم. فصل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم. الآيات العظيمة أفلح الحاجب وهلك المحجوب. الله الحاجب الضعيف هداه الله والمحجوب المسكين أره منكم لا حول ولا قوة إلا بالله. الله لما مضى لهم 40 ليلة. فصل في فصل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم 40 ليلة كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين. أحسن الله إليك في الدرس الماضي أحسن الله إليك جاء سؤال عن استعمال الحنة للرجال رجعت إلى بعض الحديث الواردة في هذا. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الموالي عن أيوب بن حسن بن علي بن أبي رافع عن أيوب بن حسن بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما سمعت أحدا قط يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما بالحناء. قال أبو داود في سننه حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا يحيى يعني ابن حسان حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما. قال الإمام الترمذي في سننه: باب ما جاء بالتداوي بالحناء. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حماد بن خالد الخيار، حدثنا فائد مولى لآل أبي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته سلمى، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث فائد، روى بعضهم هذا الحديث عن فائد، وقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى. عبيد الله بن علي نصح ويقال سلمى. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وقال ابن ماجه في سننه: باب الحناء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع، حدثني مولاي عبيد الله، حدثتني جدتي سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وعن سلمى امرأة أبي رافع قالت: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فما كانت تصيبه قرحة ولا نكبة إلا أمرني أن أضع عليه الحناء. رواه أحمد ورجاله ثقات. وقال البغوي في شرح السنة: ويروى عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال: اخضبهما، يعني بالحناء. ويروى بهذا الإسناد قالت: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني أن أضع علي الحناء. وإسناده غريب، يرويه فائد عن مولاه عبيد الله بن علي. وروي عن أبي بكر الصديق أنه صدع فغلف رأسه بالحناء. وقال الحاكم في مستدركه: ذكر سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الرحمن بن أبي الموالي عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن عبيد الله بن علي ابن أبي رافع عن جدته سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمته، قالت: قلما كان إنسان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه وجعا إلا قال له: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال: اخضبهما بالحناء. قال ابن القيم في زاد المعاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصداع والشقيقة. روى ابن ماجه في سننه حديثا في صحته نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صدع غلف رأسه بالحناء ويقول: إنه نافع بإذن الله من الصداع. والصداع ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله. فما كان روى ابن ماجه في سننه حديثا في صحته نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صدع غلف رأسه بالحناء ويقول إنه نافع بإذن الله من الصداع. والصداع ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله، فما كان منه في أحد شقي الرأس لازما يسمى شقيقة، وإن كان شاملا لجميعه لازما يسمى بيضة وخودة تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله، ربما كان في مؤخر الرأس أو في مقدمه. وأطال أحسن الله إليك على الصداع، وأطال في أنواع الصداع وما يتعلق به. الكلام على الحديث نتكلم. وقال لا ما في كلام، انتهى كلام على الحديث. وش الحديث؟ نعم فيه. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: فصل في الصداع وأسبابه وفائدة الحجامة والحناء فيه. عن سلمى خادم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما سمعت أحدا قط يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما بالحناء. الحديث رواه أحمد وأبو داود ولأحمد أيضا والترمذي وابن ماجه بالإسناد الحسن. قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فما كانت تصيبه قرحة ولا نكبة. هنا قال قالت كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: فصل في الصداع وأسبابه وفائدة الحجامة والحناء فيه. عن سلمى خادم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما سمعت أحدا قط يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما بالحناء. الحديث رواه أحمد وأبو داود ولأحمد أيضا والترمذي وابن ماجه بالإسناد الحسن. قال كنت كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فاعل في التغريب، فاعل في التغريب. عبيد الله بن علي بن أبي رافع. عبيد الله بن علي بن أبي رافع المدني يعرف بعبادل، ويقال فيه علي بن عبيد الله لين الحديث من السادسة، أبو داود والترمذي وابن ماجه. فائد نعم هذا فائد مولى عبادل باللام صدوق من السابعة، أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم كمل. ولأحمد أيضا والترمذي وابن ماجه بالإسناد الحسن. قالت كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فما كانت تصيب قرحة ولا نكبة إلا أمرني أن أضع عليها الحناء. وروى ابن ماجه أنه عليه السلام كان إذا صدع غلف رأسه بالحناء. وروى ابن ماجه أنه عليه السلام كان إذا صدع غلف رأسه بالحناء ويقول إنه نافع بإذن الله من الصداع. تكلم عن الحناء أحسن الله إليك. قال: والحناء بارد في الأولى يابس في الثانية، وقيل معتدل الحر والبرد، وقوة شجرة مركبة من قوة محللة اكتسبها من جوهر فيها مائي حار باعتدال، ومن قوة قابضة اكتسبها من جوهر فيها ري بارد، وهو محلل نافع من حرق النار وينفع مضغه من قروح الفم والسلاق العارض فيه. وإذا خلط نوره مع الشمع المصفى ودهن الورد نفع من أوجاع الجنب، ويفعل في الجرح فعل دم الأخوين ومن خواصه أنه إذا لطخ به أسفل الرجلين أول خروج الجدر أمن على العينين منه صحيح مجرب. وإذا جعل نوره بين طي ثياب الصوف طيبها ومنع السوس عنها. ودهنه يحلل الإعياء ويلين العصب. وإذا نقع ورقه في ماء عذب يغمره ثم عصر وشرب من صفوه 40 درهما كل يوم 20 يوما مع 10 دراهم سكر. وتغدي عليه بلحم الضأن الصغير نفع من ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة. وينفع الأظفار معجونا ويحسنها ويعجن بسمن ويضمد به بقايا ورم حار الذي يرشح ما نصفر. وينفع من الجرب المتقرح منفعة بليغة وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنه ويقوي الرأس. وينفع من النفاخات والبثور العارضة في البدن. وشرب نصف مثقال منه ينفع من القولنج. ومن خواصه إذا خضب به الرجل أصبح البول أحمر كبول المحموم. وقال ابن القيم في الطب النبوي: فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في علاج الصداع والشقيقة. تكمل غير هذا غير الليل. السلام عليك. نعم. على كل حال الفائدة أن زادة الحاجة إليه لا لقصد التشبه وإنما هو العلاج ما يكون تشبه. نعم. أحسن الله إليك. نعم. هذا فيها سند علي بن عبيد الله. عبيد الله فيه لين كما قال حافظ. لكن المهم التجارب. نعم. نعم. كما قال صاحب العلم الشرعي المهم. نعم. نعم. وجدت بحث نعم. مات واحد منكم يراجع نعم. أنت شاب ذلك وجدت شيء إن واضح ما في شيء يعني نص في الموضوع لكنها قريب منه. عندي موجود في البيت. جيب إن شاء الله. نعم. جيب الاثنين إن شاء الله بإذن الله. نعم. سأل الله إليك سائل يسأل يقول: شخص له حقوق مالية ووكل محاميا لتحصيلها وبعض هذه الأموال فوائد ربوية، فهل يجوز إعطاء المحامي أجرته من هذه الفوائد الربوية؟ وهل يجوز تسديد ديون المعسرين من هذه الفوائد؟ هاي. شخص له حقوق مالية ووكل محاميا لتحصيلها وبعض هذه الأموال فوائد ربوية، فهل يجوز إعطاء المحامي أجرته من هذه الفوائد الربوية؟ وهل يجوز تسديد ديون المعسرين من هذه الفوائد؟ ليس له يعطي المحامي أجرته من المال الربوية، لا يعطي من ماله، لا يعطي من المال الربوية، يجعلها وقاية المال، وليس له ينتفع بها، بل يصرف في وجوه الخير، صدقة الفقراء، إصلاح الطرقات، إصلاح الحمامات، أشبه ذلك. من يوفي دين عليه أو يعطيها أجور العمال، لا هذا انتفاع به. أما إعطاء الفقراء لا بأس، الصواب لا بأس به، يعطيها الفقراء أو يصرفها في وجوه تنفع المسلمين، كإصلاح الحمامات وإصلاح الطرقات وطباعة كتب تنفع المسلمين للتخلص منه. لكن إذا دخلت عليه يقول إذا دخلت عليه ولا لا يقول، لكن إذا دخلت عليه المقصود لو استحصل هذا تصرف في وجوه طيبة لا يتبع بها هو، لأنها كلام للضائعة، كلام الضائع التي لا تسلف، لا تقع في البحر ولا تسلف، تصرف في أعمال طيبة. وإن أمكن تركها يتركها صلى الله، وإن أمكن تركها يتركها. لا يأخذ من عمل البنوك، لا يأخذ لأن أخذ من البنوك وسيلة إلى الانتفاع بها، ويجب الحذر منها والمعاملة بها، لكن متى دخلت عليه صرفها، لا يخبر الفقير. نعم. فيه النصيحة والتوجيه الخير، والأمر المعروف أنها منكر، فإذا أعلن المعاصي ولم يقبل استحقها. ما في التفريق، لا ما في التفريق، الربا محرم مع الكفر، مع الكافر والمسلم.